السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن يقدم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. وعارف ان البروفوبلاست لا يمكن يكون موجود غير لما يبقى موجود الاول ايه؟ جستيشن. يعني البروفوبلاست ده ازاي لازم يكون في حمل. طب وانا اعرف يا دكتور ان التيومرز دايما زي ما بيقولوا عباره عن حاجه من اثنين، بناين وماليجنت. لو الموضوع ده في منه بناين وماليجنت، البناين بتاعه اللي احنا النهارده نشوفه ايه؟ والماليجنت بتاعه اللي هناخده من الجاينر اسمه ايه؟ يبقى الموضوع على بعضه اسمه وحذاري من المتشابهات. ويجي اخر السنه ويقول لك ديسكاس زيكلر بول، يبقى كتب ايه اللي انا قلته النهارده بس. وساعات تانيه يجي يقول لك ايه ديسكاس هايلاتيني فورمول. اوبا، ايه الهايلاتيني فورمول ده؟ هو الزيكلر بول مجرد شبه الهايلات السيست اللي فين؟ في البيت. فهمته؟ امال لو جه بقى وقال ديسكاس الجي تي دي، ديسكاس جي تي ام، هيكتب موضوع ولا موضوعين؟ ما يقول لي ديسكاس جستيشن تروبلاستيك تيومرز، ديسكاس جي تي ام من جستيشن تروبلاستيك نيوبليسيا، يبقى لازم اكتب موضوعين. ايه الموضوعين دول؟ البناين اللي هو الفيزيكولر مول، والماليجننت اللي هو مين؟ بوليكارسون. النهارده بس اقول ايه؟ فيزيكولر مول. نقلب الموضوع ده كله لدرس نظامي، يلا هنقلبه لدرس نظامي. يعني ايه يا دكتور درس نظام؟ ديفينيشن وبيزنس وايديولوجي وتايبس وباثولوجي. بس عارف الرهاب نعمله ازاي؟ اعمله على هيئه اسئله. يلا يا دكتور اعمله على هيئه اسئله بسرعه علشان عايزين نمشي. بسم الله الرحمن الرحيم. على فكره اتعودنا على كده ان انا لازم امشي معاك كلمه كلمه، الكلمه اللي انا مش هقولها والمكتوبه مش هتفهمها خالص. يلا يا جماعه بسم الله الرحمن الرحيم. ايه الديفينيشن بتاع الفيزيكال مول؟ من غير ما تبص لورا. It is a malignant tumor or benign tumor. Benign tumor of thromboblasts characterized by AMA, thromboblastic proliferation and hydrolytic degeneration. ربنا يبارك لكم، ربنا يبارك لكم مليون مرة. بعد الديفينيشن الانسيدنس. عارفين يا جماعة أنا ابتديت لكم بالإيه؟ بالأهم. كان إيه أهم حاجة في البيني الأيرلي برجنسي؟ أبورشن 10%. بعديه مين أقل أهمية؟ إكتوبيك 1%. بعديه مين أخير آخر حاجة أقل الأهمية؟ فيزيكولار مول 10%، 1%، التالتة تبقى 1 على الألف. It's too logic، مش محتاجة حفظ. 10%، 1%، التالتة تبقى 1 على الألف. موجود فين يا دكتور؟ في القاهرة ولا في الجنوب؟ جنوب، جنوب إيه؟ جنوب شرق آسيا. والعلم كما بيجي في آخر السنة، أنت بتبص على الكلوز اللي في السؤال. ومن ضمن الكلوز اللي على السؤال إن يقول لك بطيخة كبيرة وبرتقالتين. أنت عارف البطيخة الكبيرة دي إيه؟ فاسيكلز، برتقالتين دول سيست اسمهم ايه؟ سيكل. وكمان الكلو الثاني انه يقول لك الست دي اخبارها ايه؟ في جنوب شرق اسيا. اوكي يا دكتور. ديفينيشن وانسنس. ايه بقى الايتيولوجي بتاعي؟ اجمل حاجه في النساء السنه دي ان كل الايتيولوجي از انون. ما حدش عارف اللي بيحصل خالص. ايديوباثيك. حد عارف شغل الصعايده اللي بيحصل ده؟ دي كلها ثيوريز. ثيوري مشهوره قوي اسمها اندرو ايه؟ اسمها عندي اندرو جينيسيس. ايه اللي بيحصل يا دكتور؟ بيقول لك السبيرم عندي بتخش على الاوفم، وبعدين ايه اللي بيحصل في الاوفم؟ بتخبط. وبعدين الكروموزومات اللي بعد اللي جواها ايه؟ تختفي، تختفي. عشان كده اشهر ثيري يقول لك ايه؟ It is a primary oocyte error. This is an error in the oocytes. خلت ايه يا دكتور؟ خلت الكروموزومز اللي فيها تختفي لسبب معلوم ولا غير معلوم؟ الله اعلم، غير معلوم. والله لو الراجل دخل على الست والراجل لوحده وعمل 23 كروموزوم والست عندي اختفت، خلاص اعمله خليه كام كروموزوم؟ 23. امال هتموت. طب يحصل يا دكتور؟ كل يوم. والله لو الاب ده عايز يعيش حاجه من اثنين، يا يعمل نسخه من نفسه، يا كام سبيرم يخش، يا عدد اثنين سبيرم عندي يخش. برايمري سايد ارو، غير معلوم. الحاجه الوحيده اللي احنا عاملينها ان هو اخطر في القاهره ولا في الجنوب شرق اسيا؟ فابتدوا يقول لك الله، طب ليه ما تفكرش حاجه في الاكتيولوجي عندك؟ البيبي ريشيال، حد عارف يعني ايه ريشيال؟ تبع الريش، ريشيال يظهر فيه جينات معينه هناك يا سيدي. جيناتك ممكن؟ اميونولوجيكال ممكن؟ الله اعلم. فبيقول لك الناس في الجنوب شرق اسيا اللي قاعدين على البحار دول ما بياكلوش غير سمك، السمك ورز. يظهر السمك والرز بيكون فيتامين ديفيشنسي، ممكن الموضوع يكون على علاقه له بالنيوتريت الله اعلم، مين فاريو سايت انوماري، مين في جيناتك، مين في بيولوجيكال، مين في نيوتريشنال، الله اعلم. عارف مين اللي يكسب اللي يقول لك ايه؟ الله. الحاجه الوحيده المهم اللي انا عارفها ريسك فاكتور ان واحده يجيبها ريسك هرمون ان يكون الحمل اللي فات كان ايه؟ لان احداث الحمل بتت ايه؟ بتتكرر. شوف اقرا كده الريسك فاكتورز اللي عندك previous physical hormone that is factor risk factor very holy extreme stage النهارده يجي لهم physical hormone في البنات اللي تحمل بدري قبل 20 سنه او البنات اللي يفوتها القصر وتتجوز بعد 35 سنه. منى تبقى جامده موت لو قلت لي ليه؟ ليه ما حد بياخد عملي؟ ايه رايك في البويضه اللي بتطلع بدري في سن 16 17؟ هذه البويضه كويسه ولا تحت التليين؟ طب ايه رايك في البويضة اللي بتطلع فوق 35 سنة؟ البويضة المتأخرة دي عارفوا ان هذه البويضة ايه؟ مهكاة. يا دكتور عملي بقى كل واحد عملي جنبيه نظري يقول له ايه الكلام الغريب اللي ايه اللغة الغريبة؟ اللغة بتاعتنا احنا هتنقارن النسب بتاعنا ده كار هو ده بقى كلامه بقى. عندي كلمة مشهورة اسمها ايه؟ في بداية العمر الحاجة بتبقى لسه تحت الايه؟ اول بويضات بتطلع في سن 14 15 16 لا تتوقع منها ان هما يبقى بويضات جد بويضات رجاله. دي بويضات بتتخلص لو دخل عليها راجل تتف والكروموزومز بتاعتها ايه بتختفي. البويضات اللي فوق 35 37 سنه الواحد بقى معاه عربيه بقى لها 30 سنه بتشتغل مبيض بقى له 30 عفوا هذه العربيه ايه خلاص بقى بتهكع بقى البويضات اللي طالعه منها ايه اي كلام. يبقى دكتور هذا المرض عندي عنده تو ريسك فاكتور. اول ريسك فاكتور بريفيوس فيزيكال هرمون، ثاني ريسك فاكتور بيعليه اما الناس تتجوز الاي اوف ايج اكستريم اوف ايج ديفينيشن انستنس ايتيولوجي. ايتيولوجي معلوم ولا انون؟ احفظ حاجه واحده بس ات مي بي برايمري اور سايت ايه ايرور. طب التايبس، التايبس معلومه ولا انون؟ لا التايبس معلوم. عندي كام تايبس يا احمد؟ تو تايب يا اما كومبليت يا اما انكمبليت. طب حد يقدر يفرق بينهم؟ ايوه دكتور انا اقدر افرق بينهم بالكاريوتايب. ايه الكاريوتايب بتاعت الكمبليت؟ 46 46 يا دكتور اي حاجه اكس واي اكس اكس واي واي لكن اشهر كومبينا ايه؟ اكس اكس. طب ايه يا دكتور الكاريوتايب بتاع البارشال مون؟ 69 ايه؟ اي حاجه بس اشهر كومبينا زي ما كاتب لك اسمها ايه؟ اكس اكس واي. ازاي يا دكتور حصل كومبليت مون؟ لا انا ده شغل ذكوره شغل اندروجينيسيس بس يا اما راجل ينقسم على نفسه يا اما اتنين رجاله يخشوا والام تختفي. انما يا دكتور البارشال مول ده كلام نادر. مين الكومن؟ كومبليت. وما دام كومن ات از اولسو كومن تو بروديوس كوريو كارسنوم بنسبه كام؟ 5 ل 10%. مين الرير يا دكتور؟ توم وجيري بارشال مول. وما دام رير يبقى رير برضه ان هو يعمل ايه؟ كوريو كارسنوم. ازاي حصل يا دكتور؟ بيقول لك 23 راجل 23 راجل وادي ام 23 صعايده واتجوزوا ايه؟ صعيديه. بينما الام ما اختفتش. راجل وراجل فيزيكلز ده تحريك. راجل وام بيبي ده تحريك لان كلهم ايه؟ بيخشوا ببعضهم. يبقى البيبي ده عادي ولا مشوه؟ وانا كاتب لك كده من فورمن ومصلي هيحصل له ايه؟ ابورشن. هون مصلي هينزل تحت عنوان ايه؟ ابورشن. يبقى شفت الجدول ده اهم حاجه فيه اللي مكتوب عندي انسدنس مالجنت تشينج كاريوتايب باثولوجي تحت كلمه ايتيولوجي علم قوي بالاثر على بروسيس اوف ايه اندروجينيسيس. وده السؤال اللي جه ام سي كيو يا جماعه. فيزيكلر مول اوكيرز ان 1% اوف بيشنت ترو ولا فولس؟ فولس لان النسبه بتاعته 1% ولا 0.1%. واحد على الكام؟ واحد على الالف. اشهر مرض ولا اقل مرض؟ حفظتها لكم ازاي؟ ابورشن كام في المية؟ التوبت كام في المية؟ واحد. فيزيكلر مول كام؟ عمال بقل 4.1 1 في الألف. قشطة جدا. تاني سؤال جه ام سي كيو. The most common type is partial mole صح ولا غلط؟ غلط. The complete mole is more common to produce carcinoma by 5 to 10%. صح يا دكتور. The vesicular mole has حضرتك mainly chromosomes from paternal source. صح. يعني ايه paternal source؟ يعني كلهم جايين منين؟ من الأب. صح يا دكتور. This process is called androgenesis. Also true. True. The karyotype of complete mole is that like of the female karyotype. Female يا دكتور ده الموضوع كله androgenesis صح ولا غلط؟ صح. ركز كده. The complete mole has a karyotype which is like the female chromosome. صح ولا غلط؟ صح. 46 ليه؟ أساس صح، عشان أنا بقولك أنا خايف يوم الامتحان، لا في يوم الامتحان جه السؤال ده بالنص كده الناس عملت، بقول لك لا أول لما قالوا في ميل اتجننوا، لأن أنا محفظه من الموضوع إيه؟ أندروجينس، لكن خدت الخدعة، خدت بالك من الخدعة، 46 أساس زي إيه؟ زي البنات، لكن الليلة كلها اسمها إيه؟ أندروجينس. يا يا يا يا يا ريحان التايمز دي، التايمز دي اكوردنج لكومبليت او عندي بار، لكن في نوع تاني يا جماعه بيسموه عامل لك تايمز حسب الاخلاق. عارف انت لو نضيفه من ناس هتفضل على طول قاعد جوه اليوترس وهيسميك بناين، لكن عارف لو حصل عليك كولك وابتديت تكسر في الحيطه اخلاقك هتبقى وحشه، هسميك ايه؟ لوكال انفيزن. او انا اسمع من دول اسمه كوريو ادينوما. يعني ايه كوريو؟ يعني بالواي ادينوما، وديستروز يعني ايه؟ عارف بقى لو انت قليل ادب خالص خالص وابوك وامك مش راضي تسمع الكلام وتقعد في البيت وتهد وتطلع من المنطقه، يبقى انت اسمك ايه؟ متاستسايز. يبقى اسمك ايه؟ ايه ده؟ شوف بقى الحته دي سالوني عليها المره اللي فاتت، ايه ده؟ معنى كده اللي تعمل كانون بول متاستسس بقت بناين ولا مالجنت؟ ما زالت بناين، بس اسمه بناين ايه؟ متاستسايز. بناين قليل الادب. يبقى في البيهيفير بتاعي ابن ناس توتالي بناين قاعد جوه. قليل الادب سنه، يعني ممكن اضرب لي كده جوينت يوم الخميس ولا حاجه، لوكالي انفيزن كورنيتيف راسه، يعني ايه جوينت؟ كوريو ادينوما ديستروز. ويا دكتور لو انا قليل الادب كل يوم بضرب لي تلت صغير كده هو حد يكون فاهم انا بقول ايه؟ يبقى انت قليل الادب خالص، تبقى اسمك ايه؟ بناين متاستسايزنج. طب يا دكتور عارفين بعد التايبس ايه؟ والله العظيم قبل ما تقلب الصفحه لازم الكل يقول لي الباثولوجي عندي عباره عن ايه؟ يوترس بس ولا يوترس اوفريس؟ قول لي ايه الباثولوجي في اليوترس والاوفرس؟ علما ان الباثولوجي از ماك اند ماك، يعني ايه ماك؟ ماكروسكوبك، يعني ايه ماك؟ من غير ما تبص في الورق. يلا ماكروسكوبك باثولوجي في اليوترس اخباره ايه؟ اللارج ستادد، عارفين يعني ايه ستادد؟ مليان مليان بس، عارفين كم ملي لكم ملي؟ 2 ملي ل 2 سنتيمتر، ومليان ايه يا دكتور؟ فلويد. انا كاتب لك ان الفلويد ده سيمي ترانسلوس، ميه معكره شويه، عارف ليه؟ عشان نزل عليها نقطه ايه؟ نقطه دم. ميه معكره سيمي ترانسلوسنت نزل عليها ايه؟ نقطه دم. طب انا عايز اعرف حاجه، اليوترس اللي مليان عندي باسكل ده في بيبي ولا مفيش؟ مفيش. في بلاسينتا ولا مفيش؟ مفيش. لا في، لا احيانا بيبقى فيه. جدع اللي يقول لي تو استثناء زي يبقى فيهم بيبي، اول استثناء لكنه نادر. عارف ايه الاشهر منه؟ ان الست تبقى حامل في ايه؟ توأم. عيل عاده وعيل تاني ايه؟ بذكر الرمول. توأم، برافو عليك، عيل عاده وعيل بذكر الرمول. خش بعد كده، خش عندي على الاوفري، الباثولوجي بالاوفري تبقى انلارج بواحده ولا الاثنين؟ بنسبه 60% بايلاترال فيكاليوتين سيست في 60% من الحالات. عباره عن ايه فيكاليوتين سيست دي؟ نرجع عن ايه اللي بزياده؟ از الجي. يا جماعه لازم لما نعمل عمليه نشيلهم، نشيلهم ولا ما نشيلهمش؟ دي ويل ديسابير سبونتينيوسلي في خلال قد ايه؟ 2 to 3 months لان البيتا اس جي بيبقى صفر خلال ايه؟ طيب خد كده الفاسكلز دي وحطها عندك تحت الميكروسكوب وبص عليها وشوف اخبارها ايه؟ هتلاقي ما هي الا عباره عن ايه؟ تروفوبلاست، تروفوبلاست، تروفوبلاست، سايتوس ان سيتيو، الاثنين عاملين ايه؟ بروليفريشن، بروليفريشن، بروليفريشن. عارف يا دكتور لكن حاجه مميزه جدا ايه؟ ان في عندي نوع من الديجنريشن اسمه هيدروبيك، وتلاقي السلايد فيري بيل بيل بيل باهته. ليه؟ عشان الناس على مين؟ على البلاد فيسل اللي موجود. عشان كده علم قوي بالاصفر على كلمه ايه؟ افاسكولار. افاسكولار، افاسكولار باترن اوف اللايف. ما فيهاش ولا بلاد فيسل. نهايه كل دني ان يموت بالتخمه قفش على البلاد فيسل اللي جواه، توتالي عندي افاسكولار باترن تبان السلايد ايه؟ بيضاء. امال لو فرخت الفيزيكلر مول وبعتها هيستوباثولوجي والراجل قال لي السلايد حمراء تبقى ايه؟ برافو عليك، برافو عليك، كوريو كارسنوم. عرفت ليه بقى الافاسكولار باترن ده مهم؟ عشان شكله هو ده اللي بيفرق بتاع الباثولوجي. شكل لما اخد في الجاينا ليتر اون حاجه اسمها كوريو كارسنوما هقول لك سلايد بيضاء تبقى فيزيكلر مول، سلايد حمراء تبقى حمراء علينا كلنا، تبقى ايه يا دكتور؟ تبقى كوريو كارسنوما للاسف مليانه فاسكولاريتي، مليانه هيمرج، كانسر يا دكتور، كانسر. على فكره بقى انا عايز اسالكم سؤال، العيانه دي نزمتت ازاي؟ حد يقول لي كلينك انفكشن من غير ما اقراها؟ سيمتوم جنرال ابدومينال لوكال. عندي ترايات هايل، اول ترايات انيمال ريت سيمتومز اوف عاديه ولا بزياده؟ على فكره بقى زائد جنرال سيمتوم اوف كومبليكيشن، احيانا الست دي بيجي مغمى عليها وهبطانه عشان لو عندها ايه؟ بومتنج بزياده، هايبر ايمسيس جرافيدورا، احيانا تبقى العيانة دي جاي فيه دق في نفوخة صداع بسبب ان عندها ايه هايبرتنشن ريفلانس، احيانا تبقى جاية بترتعش عشان عندها ايه فيروتوكسكوز، كل ده بسبب ان مين بزيادة كوريونيك فلاش. شوية كومبليكيشن انا رسم لك تحت في الجدول، اللي انا رسم لك تحت في الجدول يبقى سيمتون امنوريا بلس signs of symptoms of early pregnancy plus or minus symptoms of complication. البليدنج اللي بعد كده يا جماعه موجود عندي عامل ازاي؟ اكتب جنبيه حنفيه continuous trickling، كل باسكل تقع وراها نقطه دم، كل باسكل تقع وراها نقطه دم، حنفيه بتنقط. البين يا رجاله واول 20 جنيه هتطلع باذن الله. ايه يا دكتور؟ ايه انواع البين اللي عندي؟ طب ايه من ديستنشن لكل فعل رد فعل كل كي يا دكتور الباسكلز مش هتضرب تنزل لتحت يبقى شارب ستابنج نتيجه لمين؟ برفوريت. اه لكن احيانا بيقول لك في عندي اكيوت ابدومن رابشر لمين؟ اوفيريان سيست. رابشر اوفيريان سيست امتى يا دكتور يجي لي اكيوت ابدومن؟ اما يحصل عندي حضرتك تورشن او رابشر اوف ذا سيكليوتين سيست. اوف ذا سيكليوتين سيست انت اسمك ايه؟ عايز اسالك سؤال. ايوه بص حواليك. اه مصطفى بص يا مصطفى انا بقول لك على حاجه زي كده. في كلمتين سيست بتتشال ولا ما بتتشالش؟ بتتشال لان بتختفي لوحدها بعد قد ايه؟ في حاله واحده بس هنضطر افتح البطن واشيلهم لو ايه؟ لو كومبليكيت لو ربشرت او ما تكتبش حاجه عشان شوف كل كلمه لو ما تكتبش مكتوبه مكتوب. بص كل حاجه انت عايز تسالني انا هقولها لك مش عارف انا هقولها لك. كمل يا دكتور. يبقى الاكيوت ابدومن ده معناه ايه؟ رابشر او تورشن اوفيريان سيست. تعالى يا ست الكل الكلام اللي انت بتقوليه ده موحي جدا بالنسبه لي، ده انا ممكن اشخص بس منين؟ من السيمتوم بس. يلا نعمل لك ايه؟ اكزامينيشن جنرال يا جماعه اخبارها ايه؟ عندها امينوريا واعراض الحمل عاديه، ممكن تبقى شويه فيل او شوف حسب كميه الايه؟ كميه الدم اللي نازل. حط ايدك على بطنها ده هو ده تشخيص بيه كده. هتلاقي ايه؟ بطيخه كبيره وايه؟ برطمان فيل. البطيخه الكبيره دي هي مين؟ اليوترس اللي مليان باسكلز اكبر عندي في اكتر من 50% من الحالات اعلى من الفاندل ليفل بكتير. يجي يقول لك واحده حامل في 12 اسبوع شايفين المشاور فين؟ لكن يا دكتور عندي الفاندل ليفل واصل للامبيليكس شايفين المشاور فين؟ امبيليكس ده موجود كام؟ 24. يبقى دي على طول ايه؟ بطيخه كبيره اشك على طول بزيكل المور اللي ياكلني الشك ان في عندي مين؟ بورتانتين. طب ايه يا دكتور احيانا بنسبه 30% تبقى قل؟ مش طب عليك كانت موجوده في كتاب الاسم من 3 سنين غلطه وهم شالوها الغلطه دي اشطب عليه ان احيانا بيبقى اقل يا دكتور في 30 ولا ليها لازمه. اقول لك اشطب بجد في معلومات تضيع ولا ليها اي لازمه. طب عايز اقول لك حاجه يا دكتور وانت عمال بتحس هذا اليوترس عندي اللي لقيته كبير في بيبي ولا ما فيش؟ في بلاسيتا ولا ما فيش؟ طب تسمع في فيتال هارت ساوندز ولا ما فيش؟ لا في بحالتين اخص عليهم كتبتهم كتبت في كذا كوما كذا. اول حاجه بارشال مول الحاجه الثانيه توينز امال ايه يا دكتور؟ اوكي بارشال مول والحاجه الثانيه توينز امال ايه يا دكتور اللي انت حاسه؟ مش حاسس حاجه خالص. حاسس ايه يا دكتور؟ سنسيشن بيسموها دومي. انت عارفين يعني ايه دومي؟ عجينه مش دافي دافي كوستوب برضه يقولوا لي دافي دومي يعني ايه عجين؟ حته لحمه جواها شويه ميه هتبقى ايه يعني؟ هتبقى ايه؟ هتحس عجين. في لا في بيبي ولا في اصوات ولا في اي حاجه. الدنيا مالها يا دكتور؟ معجنه. وعندي 2 فيكاليوتين سيست على فكره يا جماعه دي از فيري دايجنوستيك. بطيخه كبيره بورتقطين ويا سلام لو عملت بي بي وتلاقي نازل على ايديك حته ايه؟ بس ده كتير هلاقي باسكلز نازل ولا نادر؟ نادر. عارف ليه نادر؟ لان ما بينزلش الباسكلز اللي قبل من كام ملي؟ من 3 ل 4 ملي مش كده كاتب لك هي بسخنهولك لكن ريت ان انت تعمل بي بي وتلاقي باسكلز على ايدك هتلاقي حته عنبايه وعلى بال ما العنبايه دي تنزل من السيرفس تلاقي عنبايه مصوصه يعني مفرقعه زي ما بتديها كده العيل الصغير 6 شهور ويتفاها ويرمى حاجه بالمنظر ده بس نادر. بس لو شفتها تبقى باسوجنومونيك. على فكره يا جماعه انا الست دي شخصت ان هي فيزيكولار مول ولازم اقنعها بالعلاج. ايه طريقه ان دايما اقنع الناس بالعلاج؟ ان انا اذكر لهم ايه؟ كومبليكيشن عندي لوكال بس ولا لوكال وجنرال؟ الجنرال هايبر امسس جرافيدارم مين اللي بزياده؟ اتش سي جي. ثايروتوكسيكوزس مين اللي بزياده؟ اسمها هيومن كوريونيك ثايروتروبين. يعني ايه بي اي اتش؟ يعني مطلوب بي اي اتش بريجنس اندوس هايبرتنشن اللي هي بنسميها ايه؟ بري كلامس. على فكره يا جماعه البري كلامس حصريا اكسكلوسيفلي بتحصل في البرايم جرافتا وبعد الاسبوع كام؟ 20. انما هنا شايف هقول لك ايه؟ ان هي من كتر ما الموضوع موجود ومن كتر هتحصل عندي من كتر التروبوبلاس قبل الاسبوع كام؟ اما تبقى معايا بقى عملي هتفهم الحركه دي. لان في عندي كام استثناء قبل الاسبوع ال 20؟ 5. وساعتها هتفهم ليه الفيزيكلر مول ولا مصيبه اللي مكنوش فاهمين ليه العيان الفيزيكلر مول بيجي لها بريك لابسه بتوع العملي بيردوا قبل الاسبوع ال 20. انا ضحكت على يا جماعه انا ضحكت على بقيه الناس كلهم يوم الكوريون الكورتيكوتروبين ده انا بضحك عليهم بس بصبرهم ان انا مش عارفين الحقيقه. عارفين ان في ثيوري اسمها اميونولوجيكال كل ما تكتر التروبوبلاست كل ما يجي عندي بريكلامس اكتر. يا مضحت ثيوري اسمها ايه؟ لازم اعمل لكم مراجعات الصبح، لازم اوقف النظري عشان افوق لبتوع العملي دول لاول سنه احس ان انا هتفضح. روح استمرداش هتلاقي الدكتور وليه قاعده ومربعه وماسك منديل بابويا وعمال اعمل كده حاطط ايديا كده حسن اللي على ايديه. ربنا يستر يا جماعه لازم افوق اول بتوع العمل. يلا يا جماعه طيب والبلمونري امبوليزم حصلت ليه يا دكتور؟ اهو زياده الانترا يوتراين ايه؟ بريشر خلى عندي الفاسكل ستارت وتعمل وبعد البلمونري امبوليزم يحصل انفاركشن وعارف تدخلك في البروسيس اياها بتاعت الايه؟ دي اي سي. اي انفاركشن جامده يا دكتور تدخلني في دي اي سي. ده لسه هتكلم على الدي اي سي بعد كده. ايه اخطر لوكال كومبليكيشن عندي؟ بنسبه كام الكوريوكارسينوما بتحصل؟ 5 ل 10%. مين اكتر مع كومبليت ولا مع بارشال؟ انا بس حضرتك علامه استفهام بفكرك ان هنا بيسالوا في الشفوي. كوريوكارسينوما نسبتها كام؟ 5 ل 10%. مع مين يا دكتور اكتر؟ مع الكومبليت مول يا دكتور اكتر. بفكرك ما تكتبش حاجه بقى وتشوه الصفحه. طب قول لي بقيه اللوكال كومبليكيشن. هيمورج؟ طب والهيمورجي والسكندري انفكشن؟ هم ثلاثه كومبليكيشن يا هاني انا حفظتهم لك. هيمورج وانجري ان بيربوريشن. طب يحصل الحمل الجاي ريكارنس ولا لا؟ يحصل ريكارنس ان شاء الله. بس عايز اقول لك حاجه بقى، انت بعد ما اقنعت الست بالكومبليكيشن دلوقتي اقدر اقول لك الايه؟ علاج ديفينيشن انستنس فيزيولوجي تايبس باثولوجي كلينيكال بيكشر كومبليكيشن. ومش هقول الانفستيجيشن. عارف ليه مش هقول الانفستيجيشن؟ الانفستيجيشن هبله مش هخلص الحلقه دي. والله ما محتاج انفستيجيشن بس للتاكد هعمل اكتر هعمل بيتا اس جي عشان النورمال عندي كام؟ هنا الاقي اكتر من ولو عملت اكتر ساوند هلاقي منظر زي عاصفه الجليد اسمه سنو ستورم. هل يا دكتور انت محتاج تعمل اكس ريز زي زمان ولا لا؟ على الشاز. انما اعمله على فكره ده انا هعمل اكس ريز 3 مرات. مره اعمله على الشاز علشان الايه؟ بتس. وزمان كانوا بيعملوها الفيتس قبل السونار كان بيشخص الفيزيكلر مول ان مش لاقي السكيلتون بتاع الايه؟ مش لاقي فيتس مش لاقي العظم بتاع البيبي. ولا بس ده قبل اختراع مين؟ السونار. كانوا بيعملوا حاجه غريبه قوي. كان بيعملوا يا دكتور مش ما كانش في بقى التر ساوند كانوا بيعملوا اكس راي. انت عارفين الاكس راي نوعين في منه البلان بلان يعني ايه؟ من غير حاجه. طب والتاني ايه؟ بضاي. كانوا بيعملوا حاجه غريبه جدا. كان يجي عندي على الفيزيكلر مول اللي مليان فاسكل فاسكل فاسكل فاسكل ويحقنوا داي. على فكره مش عارفين الداي دي اسمها حاجه اسمها هيستوريسال بنجوجرافي. اشعه بالصبغه ويدخل يا دكتور صبغه وتلاقي الصبغه تمشي كده. شايف؟ تمشي كده تمشي كده. شايف؟ تمشي كده. عارف تمشي زي ايه؟ تديك منظر كده زي الخليه بتاعت النحل بتاعت الشمع بتاعت العسل ده. خليه شمع النحل العسل بقى ده بيسموها بالانجلش ايه باين؟ هاني كومب ابيرنس. طب يا دكتور انت مش كاتبها تحت عنوان هيستوريسال بنجوجرافي، انت كاتبها امنيوجرافي. يا جماعه هيستوريسال بنجوجرافي ده في الجاينا، انما العينه الحامل ما اسمهاش كده ابدا. انت كانك داخل على حمل، انت المفروض داخل على كانك داخل على امنيوتيك فلويد. مش كده بيسموها ايه؟ امنيوتيك. وما بتتعملش ما بتتعملش. امال يا دكتور بيقولوها ليه؟ بيقولوا يا ابني علشان يغيظك في الشفوي، عشان يقول لك ياس بتشخص ازاي؟ اقول له يا دكتور بالاتش سي جي فوق 100,000. طب ياض المنظر بالالترا ساوند اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ سنو ستور. ينفع عيال ولا مفيش؟ في يا دكتور في حالتين. ويندو بارشال مول. ياض في حاجه اسمها سنو ستور، لكن لو عملنا اكس ري بالصبغه المنظر اسمه ايه؟ اسمه هاني كوم. بس كده بس كده. طب يا ابني الاكس ري بيتعمل دلوقتي ولا لا؟ لا بيقول لك يا راجل ما بنعملش اكس ري ما بنعملش على البطن، لكن بنعمل على الصدر عشان الايه؟ ميتاستاسيس. طب والعيانه دي يا دكتور عشان نخلص الدرس، شفتوا الدرس ماشي ازاي؟ قبل 5 دقايق وامشي. يلا رجاله محتاج اعمل ايه؟ تريت. يا جماعه اللي يكتب التريتمنت ويمشي هينقص نص النمره، هينقص 3 ارباع، هينقص 90% من النمره، لان الاهم من التريتمنت ده فولو اب. ذا فولو اب اهم من التريتمنت. ويلا رجاله، وانا على فكره اللي مش هجاوب ده انت اللي هتجاوب، لان انا فهمتك قبل كده حاجه، انت ازاي تفرج الرحم من ايدس كونتانس. يلا يا جماعه لو الصغير بتعمل ايه؟ بتشد يديه يديه يديه يديه يديه، ولو كبير يا دكتور بتعمل ايه؟ بزقه يديه يا اوكسيتوسن يا بروستاجلاندين. طب في مفاجأة بقى، في مفاجأة. طب وافرض يا دكتور عندي معرفتش ان انا خالص انزله، لا عرفت اشده ولا عرفت ازقه. انتوا عارفين لان خدتها قبل كده في السيبتك ابورشن. ايوه برافو عليك. افتح طبشون اعمل السيزيريان سيكشن بتاعت العيال الصغيرين دول اللي اسمها هيست ايه؟ استروتومي. طب وافرض عندي العيانه دي حضرتك كبيره في السن، و مين اللي قال استروتومي؟ تعرفين استروتومي دي كارثه؟ والله العظيم جاي اقول لي كارثه ليه؟ لحاجتين، كارثه ليه؟ اول حاجه الاسكار اللي انت سايبه قوي ولا ضعيف؟ يبقى اياك تعمل حاجه زي كده، سكار ضعيف جدا. طب الحاجه الثانيه يا راجل بقى، انا بقول لك فاسيكلز وخايف لا تقلب كوريو كارسينوما، تقوم تفتح البطن وتقول كده يلا انتشري يلا انتشري. عارفين زي مين بالظبط؟ زي درس ايه بالظبط؟ سبتك ابورش. زي سبتك ابورش بالظبط، يلا يا باص انتشري يلا يا باص انتشري. عارف انت الاحسن لك كنت تعمل ايه؟ تشيل العده بالايه اللي فيها؟ بالتوت اللي فيها. حد فاكر دي كان اسمها ايه؟ استريكتومي. ايه؟ التوت. يلا انا اديتك جميع الاختيارات اللي كانت عندنا السنه دي، واعتمد على ذكائك الخارق. بسم الله الرحمن الرحيم، نمسكهم واحد واحد. واحد دي ان سي، نعمل دي ان سي ولا لا؟ اياك تعمل دي ان سي. عايز اسمع الاجابه، لان انا بعمل دي ان سي بحاجه اسمها معلقه كحت، وانت دلوقتي بتكحت حاجه صغيره ولا كبيره؟ نمره واحد هتاخد منك تقريبا 3 ساعات ونص علشان تكحتها، عشان كبيره جدا. نمرة اتنين، انت عمال بتكحت في ستراكشر عادي ولا في عجينة؟ سهل جدا انك ايه؟ تخرم. سهل جدا انك ايه؟ تخرم. يبقى بليز سير اياك تعمل دي ان سي. طب رد على اللي بعديها، رد على اللي بعديها. ايه رايك؟ تيجي ننزله بالاكستوسن، تيجي ننزله بالبروستاجلاندين، ينفع ولا ما ينفعش؟ اللي قال ما ينفعش ده برافو عليك، بس يقول لي ليه؟ ليه ما ينفعش؟ عارف ليه؟ برافو عليك، لان الدنيا من تحت ايه؟ مقفول عليك، والفاسكلز اكبر من ايه؟ من السيرفكس. هتفضل تدي امبوليس، هتفضل تدي امبوليس. كل اللي انت هتعمله انك هتزود الانترا يوتراين، وحاجه هتحصل من اثنين، يا تمشي في السكه الصعبه وول وول حيطه حيطه وتعمل بيرفوريش كوريادينوما ديستو، يا اما تمشي في السكه السهله وتعمل ايه لللونج. بس انت كده فهمتني؟ دكتور بس انتوا بتدوا امبوليس للست اللي بتولد وبتوسع وفي سيرفكس وعادي الدنيا بتفتح تحت. بس الست دي بتبقى حامل في ايه؟ بيبي. راس بيبي بتضغط على مين؟ على السيرفكس. راس تزق على السيرفكس توسع وتفتح البيبي ينزل. انما هنا في بيبي؟ مش بيبي، في فاسكلز. مهما اديت من الكولكس، ايه الحاجه اللي هتجبر عنق الرحم ده انه يفتح؟ في الحامل العادي في راس بيبي، انما هنا مفيش حاجه. كل اللي هتعمله انك عمال تزق من فوق ومقفوش عليها من تحت. عايزين الانتر فرونت بريشر، الدنيا هتتدمر بالطريقتين اللي انت عارفهم، يا الطريق البطيء يا الطريق السريع. يبقى الامبوليكس تتاخد ولا ما تتاخدش؟ ما تتاخدش. على فكره ما تبقاش عندي غير حاجه واحده بس، الفتنه نائمة لعن الله من ايقظها. تيجي حضرتك عندي على البوز بتاعت السيرفيس وتعمل حاجه اسمها ساكشن ايفاكيويشن، واياك تخش جوه اليوترس تعمل في ايه؟ تكحت. انا دخلت جوه ولا ما دخلتش؟ ما دخلتش. جيت يا دكتور هو عندي على السيرفكس وعملت ايه؟ بعدت عن الشر وغنيت له، قعدت اعمل ايه؟ اشر طش وطش وانزل شويه الباسكلز كده، وبعدين يا دكتور هتاخد ساكشن، وبعدين روح ايفاكيويشن. يبقى الحاجه اللي بعملها دي اسمها ساكشن ايه؟ ساكشن اند ايفاكيويشن، اند ذيس از ذا بيست اند اونلي مانجمنت. ايه يا دكتور اللي بتعمله؟ ساكشن ايفاكيويشن. بس suction evacuation؟ بس انا في عندي مشكله يا جماعه، مهما شربت بالشاليمو النسكافيه في الاخر اكتشف ان بيتبقى عندي شويه ايه بواقي. مهما شفطت بالشاليمو النسكافيه هيتبقى بواقي، فهتضطر عندي بعد ما تشفط كل الباسكلز عندي انك هتكتشف ان انت بايه ما شفطتهمش كلهم. اتبقى ايه يا دكتور؟ اتبقى اتنين هناك هون يا دكتور في قعر الكوبايه كده، مش دول هعمل فيهم ايه؟ هكحتهم. نعم. ما انت قلت يا دكتور الكحت. لا يا حبيبي، الكحت لا فين؟ في الاول اما الدنيا كانت ايه؟ كبيره. لكن يا دكتور اما شفطت معظم الكوبايه خلاص وبقى لك حتتين صغيرين في قعر الكوبايه هتعمل خلاص، انما لو كنت في الاول هنفضل ثلاث ساعات. وليه يا دكتور تعمل to ensure complete؟ طب وليه ensure complete evacuation؟ لان لازم اتابعها لغايه ما البيت اس جي يوصل، ولو الباسكلز دي سبتها سهل جدا تقلب عندي كوريو كارسنوم. يبقى لازم فقط، يبقى الاجابه النموذجيه suction، لكن وبعد السكشن هعمل دي ان سي. طب ايه رايك بقى؟ suction وبعد السكشن هعمل دي ان سي وادي برضو البوليكس. يا دكتور ما انت بتتكلم ليه؟ ما انت قلت الاكبولس. لا يا جماعه، الاكبولس لا امتى؟ في الاول. لكن كل ما تشفط باسكل انت ناس ان كل باسكل متعلقه بالفرح، متعلقه ببلاد باسل، وكل باسكل حضرتك هتشفطها هينزل وراها نقطه ايه؟ دم. فجاه انت بتشفط كل باسكل هينزل كميه دم مهوله. ايه طريقتك الوحيده انك توقف الدم عند اللي بينزل من الرحم؟ انك تدي اكبولكس بتقفش على الايه؟ الايه شيل ماسل فايبر. يا دكتور انت بتستعبط، انت هتدي اكبولكس ده هيزود الانترايترال بريشر ويعمل بربريت. يا جماعه انا بدي من عندي اكبولكس بعد ما اكون بعمل ايه؟ بعد ما اكون فتح السكه، بعد ما اكون فتح السكه. يبقى اكبولكس لا في الاول، دي ان دي سي لا في الاول، انما بعد ما تعمل سكشن لازم تعمل ايه؟ ولازم تعمل ايه؟ لازم اعمل دي ان سي ولازم ادي اكبولكس. يلا هبه، ليه لازم اعمل دي ان سي؟ علشان اشيل كل تو انشور كومبليت. طب ليه لازم ادي اكبولكس؟ علشان اوقف عندي الهيرويك بلاد اللي هينزل عندي. انت ما انتش خايف من الاكبولكس دلوقتي؟ لا يا دكتور، لان اوريدي فتحت السكه لتحت، عمرها ما هتزود الانترنترال بريشر. انت مش خايف من الدي ان سي دلوقتي؟ لا يا دكتور مش خايف، لان اوريدي معظم الباسكلز اتاخدت، مش فاضل منها غير شويه ايه؟ صغيرين. شفطت يا دكتور؟ اي حاجه تطلع من جسم الانسان لازم تتاخد هيستوباثولوجي، ما عدا حاجه واحده بس. وانتوا عارفين قلتها في الحصه اللي فاتت. حته الجلده بتاعت الايه؟ هتبعت ده للهيستوباثولوجي؟ اه يا دكتور هبعته. ليه؟ علشان شوف السلايد، لو بيضة ليلتك بيضة، ولو حمراء ليلتك حمراء. بقت العيانة دي عندها ايه؟ كوريو كارسنوم. صباح الفل. طيب العيانة وهي ماشية اهي على الباب، اهي على الباب، خد يا حاجة انت ار اتش بوزيتيف ولا طب لو نيجاتيف بتاخد حقنة ولا لا؟ شفتوا انتوا فهمتوا الموضوع ازاي؟ كل الناس اللي فاكرة الحقنة بتاخد بعد ايه بس؟ بتاخد بعد ايه وايه وايه؟ ابورشن توبك بزيد الهرمون. ربنا لو اي حد فيكم عارف ان انت هايبوكس، لكن لو اي حد فيكم روح البيت وفكر تاني يوم اتصل بالتليفون وانت ضحكت عليه. ار اتش يتاخد ليه؟ هو كان في بيبي؟ هو كان في امبسيز؟ لا لا ما تصيعش عليا، ما تصيع على صايع، تقول لي مارشال مولر خشك حوالي نادرا، ما تزنقنيش. الانتيجنز بتاعت الار اتش ار اولسو بريزنتد على التروفوبلاست، طب اولسو اكتبها عشان بيتنططوا علينا في ام الامتحان. ويقول لك كده بالظبط. ويسرح بيك ويقول لك ولو ار اتش نيجاتيف انت تقول لك دي طبعا علمني كده في الدرس. بقول لك اديني ليه ما تفكر شويه. انت صحيح مفيش بيبي، مفيش دم، مفيش ار بي سيز، ايه اللي عامل سنسيتيزيشن للام؟ تروح كاتب له يا دكتور ان ذا ار اتش انتيجنز ار اولسو بريزنتد اون ذا تروفوبلاست. زي ما الار اتش انتيجنز موجوده بيطلعها الانر سيل ماس، بيطلعها مين كمان؟ بيطلعها الاوتر سيل ماس. برضه الار اتش ار بريزنتد اون ذا تروفوبلاست. عايز اقول لكم حاجه بقى اخيره علشان نمشي يا جماعه، حاجه وانت اللي بتكتشف الموضوع لوحده. ايه يا دكتور اكتشف الموضوع؟ ان الستات اما بيكبروا في السن بتزيد عندي نسبه الايه؟ كانسر. بيقول لك يا دكتور العيانه دي بتيجي اكتر في الايه اوف ايج؟ لو صغيره اكيد هتحافظ على الرحم وتعمل ايه؟ سكشن. انما لو كبيره بيقول لك الانسدنس اوف كوريو كارسنوما اللي انت عارفها، عارف الانسدنس اوف كوريو كارسنوما كام لكام؟ عارف بترتفع بقى لكام في الستات العواجيز؟ 35%. فوق حضرتك 35 سنة بترتب على إيز الكوريوكارسنوما 35. افتح لها الباب، افتح لها الباب جنبك خالد، تعالى ست الحاجة اتفضل، أنت عندك كام سنة؟ 38. خلي بالك يا معايير، أربع ساعات في البيت مشكلين كمان ولدين وبنتين. بقول لك إيه، أنت عندك ميوزيك هرمون وعندك 37 سنة، تشيل ولا تسيب؟ لا أنا أشيل العدة باللي فيها، أعمل هيستريكتومي إيه؟ ليه يا دكتور هشيل بالهيستريكتومي؟ لا أصل أنا خايف لا يجيلك مين؟ كانسر. طب يا دكتور اما اشيل عندي هذا اليوترس عندي اشيل معاه الاوفريز ولا اسيبهم؟ اسيبهم ليه؟ مكبار ديك اليوتيوب سيستم، هتشيلهم ما تدمرها، انت عندها سبعة تدمرها، جيب لها منفوز قبل 55 قبلها بليك 17 سنة وماله، خلينا نخلص من الستات وقرفهم، خلينا نقفل العيادة ونقعد نشهد على باب السيدة. تشيل ولا ما تشيلش؟ اياك تشيل. طبعا لو شلت هتخش في ايه؟ منفوز. سيبهم وهم هيفسوا في قد ايه؟ عمرك ما تمد ايدك عليهم الا لو حصل، شفت كده الكلام اللي انا كاتبه؟ عمرك ما تمد ايدك عليهم الا لو حصل ايه؟ الا لو حصل رابشر او تورش، انما يا دكتور سيبهم وما يغركش ان انت عامل تشيل الرحم، تشيل موبايل، تشيل موبايل ليه؟ مش كبيره في السن؟ عارف يا الكبيره دي الحوامل يعني كام سنه؟ 39 38 سنه اياه. وتيجي بقى الست وتقول لك دكتور خلاص انا شلت العده باللي فيها، انا لازم اتابع. طب ده سؤال غريب قوي، دي تتابع ولا ما تتابعش؟ ليه تتابع؟ ليه ده انا شلت الليله وكلها خلاص. علشان ساعات شويه باسكلز بتهرب في الدم، تلاقي في السايد وول بتاعت الفلبس، تلاقي عندك في اللنج، اهي الباسكلز اللي هربت هنا ولا هنا ممكن تتنشط بعد كده وتعمل كوريو ايه؟ هو تعمل كوريو مين؟ كوريو كارسنوم. معنى كده يا دكتور انك هتتابع كل الناس سواء ايه او سواء ايه لو انت جدع، سواء عامل سكشن ايفاكيويشن او سواء عامل هيستريكتومي. انتوا انت فاهمين كلام يا جماعه؟ انت عارف ان قصد كلامي كده ان حضرتك عندي ان العلاج حسب الايه؟ حسب السن، حسب السن. كان مصيبه انك كاتبها لك في الورقه اللي بالعرض، العلاج حسب السن. لو يونج سكشن ايفاكيويشن، لو اولد هيستريكتومي. الله، ولازم كلهم يعملوا فولو ايه؟ فولو اب. فولو اب بقى يا دكتور عندي لغايه قد ايه؟ والله فولو اب عندي بيقول لك لغايه سنتين. عارفين الارض الاسود؟ فولو اب لغايه ايه؟ سنتين. امتى ده يا دكتور؟ يو يا خالد يا عبدو، يخرب بيتك ياض ويخرب بيت ايامك وسنينك الحلوه. فاكر ياض زمان ايام الخير والرحرحه والزبده البلدي والخير الجميل؟ كانت الدنيا جميله والناس رايقه والدروس بتقعد بالست ساعات، انما احنا في عصر السرعه يا دكتور، حرام عليك. العيانه ما بقيناش نستنى علشان تبقى هبيت والابورشن باراو بلس 3، امال بقت بعد باراو بلس كام؟ يا جماعه العيانين الانفرسيلتي كان زمان في عصر الرحرحه بيتشخصوا بعد سنتين، اما دلوقتي بعد ايه؟ متابعه لمده سنتين دي كانت زمان، من دلوقتي المده دي ايه؟ وكمان ناس يقول لك من ست شهور لسنه بس كمان، من نص سنه لسنه. طب يا دكتور اثناء السنه دي هتعمل ايه؟ هفضل اتابع يا دكتور الاتش سي جي. والله العظيم يبقى جامد موت اللي يقول لي لو الاتش سي جي العالي ده هيبقى صفر بعد قد ايه؟ هايل، شهرين لثلاثه. خلاص يا دكتور ارحمني بقى، انا عمال اتابع الاتش سي جي. عارفين بتتابع كل قد ايه؟ كل اسبوع، كل اسبوع، كل اسبوع جايبه من بيت المستشفى، كل اسبوع، كل اسبوع، كل يا دكتور حرمني معلش يا ماما اسمع كلامنا ده خايف، اصل الاتش سي جي ده لو فضل كده كوريو كارسنوما، لو عمال بيعلى كده كوريو كارسنوما، لو رد عندي وبقى صفر ورجع تاني طلع لفوق برضه مين؟ كوريو كارسنوما. رايزنج ولا بلاتوينج ولا بوستيف افتر بينج نيجاتيف، يبقى لازم ايه؟ اتابع اسبوعي، افضل اتابعها كل قد ايه؟ كل اسبوع، لغايه ما تبقى كام؟ زيرو، لغايه ما تبقى زيرو، لغايه ما تبقى زيرو، شفت لغايه ما تبقى زيرو كم مره اتاكدت؟ ثلاث مرات، لغايه ما تتاكد ثلاث مرات ان هي نيجاتيف، بعد كده ترحم بقى الست وتتابعها كل قد ايه؟ كل شهر، كل شهر، لغايه ما تكمل الايه بتاعتك؟ السنه ولا النص السنه دي؟ بس عايز اقول لك حاجه، في هذه السنة كلها حضرتك ممنوع ان هي هايل. ليه؟ عشان اشهر اجابة ان احنا نتلخبط، لو دي حامل الاتش سي جي هيرجع ماله؟ يرد يا ترى هي حامل ولا مين؟ كوريو كارسنوم. الحاجة الثانية يا دكتور، عشان لو حمل تاني ممكن تحمل في مين؟ زيت هرمون علشان الايه عالي؟ ريكارنس. طب يا دكتور لازم عندي تفضل الليله دي لمده قد ايه؟ سنه، لان نسبه الكوريو كارسينوما بتحصل فين؟ لاول سنه، لاول سنه. فزود بقى حضرتك عندك مكتوب ليه كونتراكت بريجنسي از تو افويد فور 1 تو 2 ييرز تو ديكريز ريكرنس اند كوريو كارسينوما اكتف and to avoid confusion with the normal pregnancy and to avoid confusion with the normal pregnancy عشان ما تلخبطش مع الحمل العندي العادي الطبيعي. وفي عندك مكتوب لوكس اللي جاوب لي عليه لسه ال 20 جنيه بره المحفظه، بيقول لك اما تمنع الحمل تمنعه بالسي او سي وليس الاي او دي. ايوه عشان خاطر ما يبقاش اللي قال بليدنج ده معلم، قال بليدنج ده معلم، هو انت هتتابعها لمده سنه، خايف من اللي يحصل كوريو ايه؟ بص يا جماعه، انت عارفين الكوريو كارسينوما دي عباره عن شويه خلايا هنا ايه؟ سرطانيه، خلايا وهذا النمو السرطاني يا دكتور، اول حاجه هيعبر عنها ان يحصل منه ايه؟ بليدنج، وانا عايزك تكتب القاعده دي لو سمحت، اكتبها كده على الشمال، اكتب على الشمال. ادي الريجلر يا رب بتوع كلينيكال ينطقوا يا رب، ادي الريجلر persistent bleeding after recent top انا قلت ايه؟ any irregular persistent bleeding after recent top after recent termination of pregnancy is considered is considered terminated, is considered choroid carcinoma until proved otherwise. Is considered choroid carcinoma until proved otherwise. يبقى ايه ده؟ اي واحده recent terminated والله العظيم مش شرط تبقى بزيكلر مول، دي لما سقطها وجالها irregular bleeding اعتبرها choroid carcinoma. دي لو كانت ectopic، دي لو كانت والده بيبي طبيعي، كل الكلام ده هندرسه فين؟ في الجاينة. طب وايه علاقه ده يا دكتور باللولب؟ اه يا حبيبي ما اللولب لما بيبقى موجود بيعمل ايه؟ بيجرح وبيعمل ايه؟ بليدنج. فهتلخبط يا ترى يا دكتور ده البليدنج بتاع اللولب ولا البليدنج بتاع الكورك؟ يبقى نبعد عن مين خالص؟ يبقى والله العظيم جاب عمود الجود الوايت دلوقتي عندي علامتين خلال السنه ان الست جالها كورك كارسينوما. لا كل يبص في عينيه، مش عايز حد يبص دلوقتي. عندي علامتين هيرتبطوا الاربعه. اول علامه الاتش سي جي. مالها يا دكتور؟ لو قلب نيجاتيف وراجع بوستر او بلاتو ما بينزلش او رايز عمال بيعمل. تاني حاجه ان الست يجي لها ايه؟ طب تالت حاجه ان يجي لها بليدنج بير ماوث هيموتسيس. اديني تفسير. ميتاستاسيس كانون بول. طب رابع واخر حاجه ان بتاع الباثولوجي قال لك ايه؟ حمراء. اللي هي الايه؟ السلايد. قال لك يا دكتور السلايد طلعت ايه؟ حمراء. شوف الاربع حاجات دول. شوف الكرايتيريا عندي اوف كوريو كارسينوما طلعت ازاي؟ الف حمد وشكر ليك يا رب ان احنا فاميليار قوي مع دواء اسمه ايه؟ ميستريكسيت. لان لو جالها كوريو كارسينوما بيتعالج كده اهو بدواء اسمه الجرعه بتاعته كام؟ 50 مللي جرام. عايز حد يجي له فكره، عايز حد يجي له فكره، بس اقرا بس وركز. ايه هي؟ اقرا وركز. ايه الكرايتيريا عندي اوف بوسيبل ديفلوب كوريو كارسينوما؟ نمره واحد بيتا اس جي، نمره اثنين resistant regular bleeding، نمرة ثلاثة signs of metastasis like hemoptysis، نمرة أربعة histopathology suggestive اللي هو اكتب جنبها سلايد حمراء. طب والعلاج يا دكتور ده كله لو جالها كوريو كارسينوماتوز بتاخد ايه؟ بتاخد عارف لو خدت كورس واحد ويستروكسيت تخف. عايز حد بقى يجي له فكرة جبارة بقى عشان نخلص من الموضوع ده. هاي انت كويس، انت كويس والله العظيم كلكم كويسين. انتوا عارفين لو حد بيفهمكم بالراحه بتفهموا كل حاجه. الشباب قالت ايه؟ قالت وانت بتعمل سكشن ما تدي في نفس الوقت جرعه بروفلاكتيك منين؟ إيه؟ وده انا كاتبه على الشمال، ده انا كاتبه على الشمال. شايف على الشمال يا دكتور كاتب لك ايه؟ انت العلامه اللي فوق دي ما تفهمش ليه؟ جنب كلمه هيستروتوم اللي شاطب عليها راسم وش استاذ بيمتحنك شفوي وبيزعق. بيتف. اول واحد يقولها لي بخمس سنين على فكره. بيزعق مقبول وبيتف. بيتف يا دكتور لو قلت له كلمه ايه؟ استرودمي. ليه يا دكتور استرودمي؟ عارفين بقى تف على مين؟ تف عليا انا. والله العظيم. عملتها سنه كام؟ 97. بص يا دكتور محمود جات لي حالة بزيك الريموت في الريسبشن وانا كنت في الريسبشن روم قصدي وانا كنت قاعد في الـ في الـ في الكشك نفسي فاكر نفسي بقى باشا وجبت الاكل من قبل. قال لي دكتور محمد بطيخه كبيره وبرطقمتين. قلت له محمد بزيك الريموت؟ قال لي اه. واخبارها ايه؟ قالوا لي شفت ضغط 60 على ما فيش. طيب انت عقلي طلع العيال دي بسرعه، وانت حساب ركب كاميرا، وانت يا احمد قصدر البول، وانت حضري عندي كيسين دم، وانت اقعد باب الاسانسير، وانت نادي بتاع التخدير، وانت نقي لي حكيمه امور عشان تتعاقم معايا. بعدين رحت رايح بسرعه في خلال دقيقه اول لما شفتها شوف رحت فتح بطنها وعامل ايه؟ استروتومي بمنتهى الغباء. عملت كارثتين، اول كارثه اي هاف لافت ايه؟ ويك سكار. تاني كارثه ان انا عملت ايه؟ انتشار للفاسكل. دي قصه حقيقيه والله والله اعلم. تاني والله اشهد بقى ايه والله انا ما اكون شهيد. يوم الثلاث عندنا ميتنج كبير، مسكوني غسلوني وحياه ربنا. انت حمار يا ابني، هو في حد يعمل كده؟ انت ما تعرفش ده كان ديسمنيشن فاسكول سيبو سكار. قلت لهم امال كان المفروض اعمل ايه؟ قال بالنص والله العظيم قالوا لي كده. قالوا لي اول لما كنت تشوف الحاله اللي هي الفيزيكال تشوف اللي هي بتاعت 60 على اساس تقول ايه؟ انت حساب حضر كاميرا بسرعه، وانت هات استارت بول، وانت حاطي كيسين دم، وانت نادي الاسانسير، وانت نادي التخدير، وطلع العينه بسرعه. واعمل لها ايه بسرعه؟ سكشن ايفاكيوشن بسرعه. ايه يعني المشكله؟ استروتومي ليه يعني؟ قال ما انت بنفس السرعه عندي تقدر تدخل حته البتاع ده وتعمل كده. قلت لهم ايه الاستروتومي دي؟ انا قريتها. قالوا لي ده زمان ات از بارت اوف هيستوري اوف ميديسن ايام الطب اللي اسمه الايه؟ جانجل ميديسن. لكن الكلام ده ملوش اي ايه؟ ملوش اي ابلس موجود عندي. امال يا دكتور ايه حكايه لما قلت الفكره البراقه واحنا اذكياء؟ فكره المادي بروفلاكتيك ايه؟ كيمو ثيرابي اثناء السكشن اثناء الهستريكتومي تدي ميثوتريكسيت اكتينومايسين دي. بس انا مش عبيط، مش هديه لكل الناس، هديه بس للناس. شوف اتفضل عشان المقياس يلا. هديه بس للناس عندي اللي انا شاكك فيهم، شاكك ان هم عايز يجي لهم مين؟ كوليكارسوما. اقول لكم اخر سؤال عشان ما تغلطوا، مين اللي شاك فيها ان عندها كوليكارسوما؟ الليفل في اتش سي جي لما يبقى اكتر من كام؟ 100,000. او البيبي عندي ماله، قصدي اليوترس عندي ماله؟ كبير جدا. او الثيكال 18 سيست مالها؟ حاجات تديك احساس بالكبر، وحتى جايب لك سيكل ويديد سيست اكتر من، عارفين ليه 6 سنتي؟ لان السيكل ويديد سيست دي باثولوجيكال ولا فانكشنال؟ فانكشنال ناتج عن زياده الفانكشن بتاع ايه؟ بكره لما تاخدوا عملية تعرفوا ان الفانكشنال سيست لا يمكن تزيد عن، لكن لما تزيد عن 6 سنتي دي حاجه تخط جامد جدا تقل. واخر حاجه بقى كاتبها ودي اللي جت في الام سي كيو لخبطت الناس. قال لك ايه يا دكتور؟ The risk of choroidal carcinoma is increased in all the following subtypes. هات لي الإجابة الغلط عشان نتكل على الله. The risk of choroidal carcinoma is increased in the following subtypes. هات لي الإجابة الغلط. نمرة واحد HCG أكتر من 100,000. صح. Excessive uterine enlargement. صح. Thickal uterine cyst كبار أكتر من 6 سنتيمتر. صح. Extremes of age برضو إيه؟ Extremes of age دي الفيزيكلر مول. عفوا انا تحت التليين، عفوا انا بهكع، لكن الكور الكارسينوما بتزيد بس مع السن الايه؟ مع السن الكبير، مع السن الكبير. شفتوا ولاد اللذينه؟ شفتوا ايه؟ اشوفكم في عيد الام يا جماعه؟ يلا. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.